قال رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. قال قوله عبد الله بن مسعود: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وعبد الله بن مسعود ابن غافل ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن صحابي جليل من السابقين الأولين ومن كبار علماء الصحابة، شهد بدرا وما بعدها ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه، وحدث عنه كثيرا، وأمره عمر على الكوفة ومات سنة 32، وأثره هذا رواه الترمذي وغيره حسنه، يعني حسنه الترمذي وغيره كالطبراني في الكبير وفي الأوسط. قال: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه، بفتح التاء وكسرها، بفتح التاء وكسرها، خاتم خاتم يجوز فيه الوجهان، والخاتم حلقة ذات فص من غيره معروف، وحقيقة الختم الاستيثاق، هذا المراد، يعني فائدة ما هي الاستيثاق، فإذا ختم بختمه دل على أن هذا المختوم عليه موثق من جهة صاحبه، توثيق الشيء. قال: فليقرأ قوله تعالى، وذكر الآيتين، أي من أراد أن ينظر إلى الوصية التي كأنها كتبت، إذن لم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالقرآن، فحديث أو قول ابن مسعود هذا له سبب، ولذلك قال المصنفون كأنها، لم يجعلها وصية كذلك، وإنما قال كأنها كتبت وختم عليها فلم تغير ولم تبدل، فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات الثلاث، لأن كل آية منها ختمت بقوله ذلكم وصاكم به، فالرسول صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى، وكذلك إذا أوصى بشيء فإنما يوصي بشيء قد أوصى به الرب جل وعلا، فصارت وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، هذا الذي أراده المسعود رضي الله تعالى عنه، وليس مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل قد وصى وختم، إنما أراد به أن هذه الآيات محكمات اشتملت على معان عظيمة من الأوامر واجتناب النواهي، حينئذ لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب كتابا ويوصي الناس فيه لما عدل عن هذه الآيات، وجاء به بهذه الآيات باعتبار ماذا؟ باعتبار خاتمتها ذلكم وصاكم به. قال: فصارت وصية الله تعالى وصية رسوله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولذلك شبهها بالكتاب الذي كتب ثم ختم فلم يزد فيه ولم ينقص، هذا شأن الختم على الكتب. قال: وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبها وختم عليها، ليس هذا مراده رضي الله تعالى، لم يحصل، وإنما هذه الآيات كأنها وصية ختمها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة بنا أن يوصي، فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات، لأن فيها ما يكفي عن توصية الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال، والحديث في البخاري عن ابن عباس، حيث قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضلوا بعدي، يعني عند موته عليه الصلاة والسلام أراد أن يكتب كتابا ويختمهم، فلما لم يكن ذلك أراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: إذن لم يفتنا شيء مما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم فيه شيئا لا تضل بعدي، وذلك في أثناء مرضه صلى الله عليه وسلم، فحيل بينهم وبين أن يكتب، يعني منع، وكثر اللغط، فقال: اخرجوا عني. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن الرزية، كل الرزية يعني المصيبة، كل المصيبة ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، يعني كأنه عتب على عمر رضي الله تعالى عنه في كونه قد حال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب كتابا، فابن عباس عتب فيه في ذلك، وأراد ابن مسعود أن يجيب عنهم. قال: إن الرزية، كل الرزية يعني المصيبة وجمع الرزايا، قال: إن الرزية، كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الوصية، فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم القرآن ما يكفيهم، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لم يفتهم شيء البتة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو وصى لم يوصي إلا بما في كتاب الله. قالوا في صحيح مسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروى الحاكم وصححه العبادة مرفوعا: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث ثم تلا؟ قل: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات الثلاث ثم قال: من أوفى بهن فأجره على الله. من أوفى يعني أتى بهن كاملة، لأن الوفاء في الأصل يدل على التمام. من أوفى بهن فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله، إن شاء أخذه وإن شاء أخذه وإن شاء عفى عنه. إذن قوله رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، أي التي هي كالوصية، وليس المراد بها عين الوصية، لأنه لما حيل بينه وبين أن يكتب كتابا يوصي فيه أمته، حينئذ عتب من عتب على من منع، فأراد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يبين أن القرآن فيه الكفاية، وأن هذه الآيات محكمات وتجمع كثيرا من، بل تجمع أصول المأمورات والمنهيات. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.